حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم اللهم ذا السلطان العظيم اللهم ذا السلطان العظيم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات انزل الخراب والدمار على كل القرى والمدن الابليسيه التجاريه اينما كانت في جبالنا او في سحار او في ارض او في بحار او نجوم وكواكب انزل الصواعق والرجوم على كل اللهم انزل الصواعق والرجوم على كل معابدهم اللعينة اينما كانت اللهم انزل الرجوم الرجوم الرجوم والصواعق والخسف والتدمير والخراب على كل معابدهم اللعينة اللهم انزل الخراب والدمار والرجوم والشهب المدمر يا عظيم على كل أبراج الاستقطابية التجمية الشيطانية اللهم ما كان من هذه الأبراج التي تستخلفنا فيها يا عظيم وفيها الخير للأمة يا قدير في عالم الجن يا حي يا قيوم اللهم دمر ما فيها دمر ما فيها إلى الأجهزة الاستقطابية اللعينة التي تستقطب هذه الترددات الإشاعية المدروسة المنبعثة الواردة من نجوم وكواكب أن تعلم بها يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات أنزل الرجوم والصواعق والدمار والخراب على كل الأجهزة الواردة للطاقة وعلى الأبراج من العينة الموجودة من نجوم والكواكب عظيمة دمرها يا عظيم دمرها يا قدير دمرها تدميرا يا قوي يا جبار دمرها يا حي يا قيوم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم بالولي الكريم ولي الكلمات الثبات والدعوات المستجابات دمر وانتف كل الأبراج الموجودة على كل نجوم والكواكب اللهم طهر النجوم والكواكب من هؤلاء الملايين وأبراجهما التي منها يوجهون تردداتهم الإشعية العينة على أبراج الإنس والجن على الأرض يا قدير اللهم ارسل جندك وملائكتك يا عظيم في كل حين ينزلون بالخرابات متتالي واقتحام كل مناطق الأبالسة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفرحا وتكشف الآن وتصفدا كل ساحر وساحرة موجودين في أجسام عبادك وإمائك يا عظيم. اللهم من فوق سبع سماوات عليم بكل السحر والساحرات الذين يفرون من أراضي العذاب التي تبزل عليهم فيها الخراب والدمار على أبراجهم وسكناتهم وعلى معابدهم وعلى مخابرهم. اللهم أنت العليم بكل سحارة وساحرة موجودين في أجسام عبادك يا عظيم. من فوق سبع سماوات تراهم وتبصرهم وتعلم مستقرهم يا عظيم. اللهم اغمح كل ساحر وساحرة الآن في أجسام عبادك يا عظيم بحولك وقدرتك يا عظيم. يفضح كل ساحر وسحارة في هذا الجسم يصفدون الآن بحولك وقدرتك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم من كان فيه خيرا يا عظيم. اللهم تخرجه من هذه الأجسام موحدا مسلما لك مهاجرا في سبيلك إلى أرض الخلافة يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المبني الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور انزل الخراب والدمار والرجوم والصواعق على كل القرى الإبليسية التي أنت أعلم بها يا عظيم. اللهم دمرهم في كل حين اللهم انزل عليهم الخراب في كل حين اللهم لا تدع لأبراجهم الاستقطابية مكان في أرضه اللهم دمرها يا قدير اللهم دمرها ودمر كل أجهزتهم الاستقطابية يا عظيم. اللهم دمر كل معابدهم الجنية الإبليسية والتشانية أينما كانت يا عظيم أينما كانت يا قدير اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم واجعلها اقتحامات وغزوات في سبيلك في كل حين يا عظيم يا حي يا قيوم اغلب في كل جندك وملائكتك وكل المقاتلين في سبيلك يا عظيم يلبون ابتعاد دعاء ويتوجهون على معاقد الابارسة في السحرية في الجبال والبحار والنجوم والكواكب يا عظيم اللهم وضح الآن كل ساحر وسحارة في أجسامهم جميع عبادك اللهم اجعلها الآن ساعة نهاية على الساحرات والساحرين في أجسام عبادك إما بتوبتهم أو بقتلهم يا عظيم. أقول بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الموفق لكل ساحرة أو ساحر موجود في هذا الجسم وفي أجسام العباد والإماء المسلمين الموحدين لله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفضحون وتكشفون وتصفدون الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تكشفون وتفضحون وتصفدون الآن في الأيدي والأرجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العليم الخبير القادر المقتدر، تكشفون وتفضحون وتصفدون الآن. أنت أيتها السحارة، أنت أيتها السحارة، أنت أيتها السحارة، أنت أيتها السحارة، أنت أيها الساحر، أنت أيها الساحر، أنت أيها الساحر، أنت أيها الساحر، مفضوحين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتصفدون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تصفدون الآن بأغلال بأغلال وسلاسل تضيق عليكم في كل ثانية من الآن بقدرة الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تصفدون الآن بسلاسل وأغلال تضيق عليكم في كل ثانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تصفدون بسلاسل وأغلال تضيق عليكم في كل ثانية من الآن. تسمعون كلام الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن عاند وكبر فإن الله عز وجل عليم خبير به. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يريكم ما لا تتصورون بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفدون الآن، تكشفون وتصفدون بسلاسل وأغلالا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ولدي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبيني وبينكم الآن الله عز وجل، بيني وبينكم الآن القادر المقتدر الله العظيم القريب السميع مجيب الدعاء بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ستصفدون الآن، تصفدون الآن، تصفدون الآن، تصفدون بالأيدي والأرجل وفي رقابكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل معاند منكم وهو يسمع كلام الله عز وجل والعليم بما في نفسي وما في قلبي وما تحدثون بأنفسكم، كل من يتجرع بكلام أو يتجرع بكبر وهو يسمع كلام الله عز وجل، ستكون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطيع يديه وتقطيع فخذيه بقدرة الله العلي العظيم. ومن زاد في تكبره وانعناده بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزع منه عين من عينيه. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزع منه عين من عينيه. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزع منه عين من عينيه. وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سواء عليكم أسلمتم لله عز وجل أو لم تسلموا لله عز وجل، فأصحاركم الذي سحرتم بها الإنس والجن من الموحدين أجسادكم أولى بها. أقول وبالله التوفيق، وبيني وبينكم الله عز وجل، وما سترونه بقدرتي عز وجل في هذه الجنة، قدرة الله عز وجل. ويقيلنا في الجبار، والله الذي قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليضر به عبدي ما يشاء، ونحن نضر به عز وجل أنه حاضر قريب سميع مجيب الدعاء. كل أصحاركم سترد إليكم بإذن الله العلي العظيم، وستكون على منهجين: الذي تاب لله عز وجل وسند الله ترد للأصحار التي سحر للإنس والجن لكي يمحص الله عز وجل وترد إليه أصحاره، وبهذا إسلامه يصح بأن لا يبقى مخلوق من الإنس والجن سيحجيه أمام الله عز وجل، لأن الأصحار ردت إلى جسمه بقدرة الله عز وجل وحبست في جسمه. وبالتوبة والإسلام لله عز وجل سترون بقدرته كيف أن أصحاره التي ردت إليه بقدرة الله سيبطلها الله عز وجل. هذه الجنة تجمع لديه كل أصحار التي سحر بها الإنس والجن. وبتوبته وبإسلامه لله عز وجل سيبطل الله عز وجل في نفس هذه الجلسة وتكون قد خرجتم من ظلمة العباد الذين سيحاجكم أمام الله عز وجل وتجمع بكم الأصحار ومن عاند وكذر كذلك أصحار وسترد إليه ويقتل ويحرق بأصحاره في هذه الجلسة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأمر الله عز وجل نافذ وأقول إذا زاد عليكم العداء سواء في تقطيع أرجل أو أرخاء أو أيدي أو نزع عين من عيني أو عند رؤيتكم كيف ترد إليكم أصحاركم فقول الذين يمن الله عليهم عز وجل في التوبة ونحن نقرأ القرآن ويقع لكم ما يقع فعليكم أن تسرعوا بمناجاتي ومناجاتي الله أن بمناجاتي الله وأن تشهدوا خلقه وتشهدوا عز وجل بأنكم أسلمتم لله عز وجل فترفعون الشهادة لله عز وجل بأن نشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبد ورسوله وتباكوا لله عز وجل أن يرحمكم وأنكم عدتم ودخلتم إلى الإسلام وهكذا أشياء وسترون العجل كيف أن الله عز وجل سيبني عليكم كل الدمار والهلاك الذي ستخسون بقدرته عز وجل ومن رأى في تلك اللحظة أن جسمه أتحدث عنكم أنتم أيها السحرة أن جسمه استراح بعد تضرعه لله سارعوا لمناجاة الله سارعوا لمناجاة الله سارعوا لاستغفار الله عز وجل سارعوا لبكاء الله عز وجل بيقين تام ومن رأى أن جسمه بدأ يرتاح فليعلم أن الله قبل توبته وأن الرحمن رحمه وسيسرح عز وجل ويخرج من هذا الجسم إلى مهاجرا إلى بلاد الإسلام فتقطيع الأيدي والأرجل وكذا أشياء ستجدون بإذن الله عز وجل من يرافق بكم ومن يأخذكم إلى مستشفيات ويتم علاجكم وأسأل الله من الآن من آمن وتاب وصلح إسلامه وخشي الرحمن وخرج مسارعا فارا لله عز وجل إلى نور الله عز وجل أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تشفيه وأنت الشافي الكافي وأما بالنسبة للذين عاندون ويكابرون أقول لكم من الآن أنا يقين بالله عز وجل وأنا أقول لكم من الآن وأعلنها لكم صراحة من الآن ولست أستبق الجلسة بل أعطيكم ما فيها بإذن الله عز وجل وبيني وبينكم الله العظيم الآن بقدرته وأسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في وقت هذه الرقية وقراءة قرآنك يا عظيم أن توجه جندك وملائكتك وكل المقاتلين على مناطق ومدن وقرى الأبارسة وأن تمدهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بنصرك وتنزل الشهب الحارقة المدمرة والرجوم والصعق والخراب على كل المعابد الموجودة في أرض وأينما كانت وأنت أعلم بها وتحصيها عددا وأن تنزل الخراب والدمار والهتك والتدمير كل مفاعلاتهم وكل أبراجهم الاستقطابية وكل معابدهم وكل ما أنت به أعلم وما تعلمه ما هو في نيتنا وفي قلوبنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله الواحد القهار منزل الخراب والثمار على القرآن والمذن الإبليسية التجارية لا إله إلا الله المنتقم الجبار ناسف وخاسف المعابد والأبراج الوثنية الشيطانية الاستقطابية لا إله إلا الله لا إله إلا الله القوي المقتدر هالك ومدمر المعابد والأبراج والمدن التجارية الإبليسية ومن فيها من الملاعين الكفر المشركين لا إله إلا جل الله لاحد الصمد مرسل جنده وملائكته بالتنكيل بكل الملائكة الغاوين المجرمين خدام المعابد الوثنية الماجنة الفاحشة الإبليسية الدجالية لا إله إلا الله مهلك القرى الإبليسية الدجالية الظالمة ومن فيها من الملائكة بياتنا وهم قائمون لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كما يحب ويرضى مستخلف الأرض لعباده الصالحين لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كما يحب ويرضى ناصر جنده والمقاتلين الذين خرجوا في سبيلها مبتغين مرضاتها مبتغين راية وجهه الكريم لا إله إلا الله والله أكبر نصر عبده وغلب الملاعين والجبابرة ودمر القرى والمدن الإبليسية الدجالية وحدها وعز جندها منه الله القوي الجبار الحمد لله والله أكبر اجتمع جند الله وملائكته والمقاتلين المجاهدين في سبيلها في غزوات واقتحامات على مراكز الأدارسة الحمد لله والله أكبر تنسف المعابد البعيدة وتقام مساجد يذكر ويرفع فيها اسم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف المعابد العينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف المعابد العينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف الأبراج العينة الاستقطابية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف القرى الإبليسية العينة وتشيد عليها إمارة تقيم شرع الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسمع جند الله وملائكته داعي الله ويقتحمون قرى المناعين التي كثر فيها البغاء والفحشاء والوثنية والشركة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخمد فتن الكفار والمنافقين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر الغزوات تتوالى والسحب يستمر بفضل الله العظيم ومنه وجودها على القرى الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر غزوات في السحاب والجبال والبحار والنجوم والكواكب في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر رجوم وشهب نازلة على القرى الإبليسية الدجالية رجوم وشهب نازلة على الملايين في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر رجوم وشهب نازلة على الأبراج اللعينة على الأبراج اللعينة في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أكبر رجوم وشهب نازلة على الأجهزة الواردة للطاقة الموجودة في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجت الأرض والسماء بجند الله وملائكته المسومين والمقاتلين في سبيلها غزوات متتالية على القرى الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دمرت وتدمر الأبراج والمعابد والمخابر والقصور الإبليسية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نكف الزحف على مواقع الأدارسة الملاعين في الأراضين والكواكب والنجوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خربت معابد الآباد تدو في عالم الجنة، ودمرت الصلبان والأصنام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جند وملائكة حراس إلى يوم القيامة، على كل أماكن مدفونة فيها المفاعلات والحجارة وما ربي أعلم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جند وملائكة من الرحمن حراس على كل الأماكن المدفونة فيها، على مدفونة فيها كل المفاعلات وكل الأمور الشيطانية التي الله بها أعلم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جند وملائكة الرحمن حراس على كل الأماكن التي تفنى وتدفن فيها، كل ما ربي به أعلم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جند وملائكة الرحمن حراس على كل المناطق التي دفنت فيها، ما ربي العظيم أعلم بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر المنتقم. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف للخروج في غزوات في سبيل الله. يترقب ملائكة الرحمن داعي الله لتحديد أهداف الأدارسة ليغير عليها في كل حين. يترقب جند الله التقليل داعي الله لتحديد أماكن المفاعلات العينة والأجهزة الاستقطابية لتفكيكها. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بفضلك ومنك وبحولك وقدرتك يتحرك رجالك في أرض وبحار ونجوم وكواكب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم. يصفد كل ساحر وساحرة الآن في الأجسام. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. يصفد الآن كل سحار وسحارة بسلاسل وأغلال تضيق عليهم من الآن في كل حين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل ساحر وسحارة في أجسام الموحدين الآن بسلاسل من أغلال تضيق عليهم في كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل سحار وسحارة موجودة في الأجسام أو أينما كانوا في أرضنا أو بحارة. تصفدون الآن أينما كنتم بسلاسل وأغلال تضيق عليكم من الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل سحار وسحارة الآن بسلاسل وأغلال تضيق عليكم في كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل ساحر وسحارة من الأيدي ومن الأرجل الآن تضيق عليكم الأصفاد الآن في كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصفد كل سحار وسحارة الآن بسلاسل وأغلال تضيق عليكم الآن في كل حين. من كان معاندا مكابرا إلى أن تقطع يديه ورجليه. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من لم يكن فيه خيرا بسابق علم رب العظيم. تقطع يديه ورجليه وتنزع عينه الآن بقدرة العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ترد كل الأسحار التي سحرها كل ساحر أو ساحرة منذ أن تعلموا السحر سحروا بها الإنس والجنة ترد إليكم أسحاركم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأجسادكم أولى بأسحاركم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترد إليكم كل أسحاركم الآن ترد إليكم كل أسحاركم التي سحرتم بها الإنس والجنة منذ أن تعلمتم السحر ترد إليكم وتحرس في أجسادكم فأجسادكم أولى بصنعتكم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يرد كل أسحار كل ساحر وتحرس في جسده بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترد كل الأسحار التي سحرتها يا ساحر وتحرس في جسدك الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون ترد إليك أسحارك يا ساحرة يرد إليك كل أسحارك يا ساحرة وتحبس أسحاركم في أجسادكم الآن فأجسادكم أولى بها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طافين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما نبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إذ نادى ربك موسى نادي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين وفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين

ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا الله الأحد الصمد الحي القيوم العليم بكل سحار وسحارة بسابق علمك الغيب يا علام الغيوب من كان فيه خيرا فاقذف في قلبه الإيمان والإسلام الآن يا عظيم واخرجه الآن مسلما مهاجرا في سبيلك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي الحي القيوم من كان فيه خيرا بسابق علمك وقذف في قلبه الخير والإيمان والإسلام اللهم فاخرجه من آنا موحدين مسلمين مهاجرين في سبيلك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم من كان فيه خيرا يا قدير وبسابق علمك يا عظيم اقذف في قلبي الإسلام والإيمان وأخرجه محاربا مجاهدا في سبيلك يا عظيم لكل من أسلم لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأقول بالله التوفيق الإسلام والإيمان ليس كما قاله الكثير من السحرة أنه نتركه لأيام ويتصدر وقت الأشياء فمن كان فيه خيرا فبإذن الله عز وجل مباشرة الآن بعد أن رأى قدرة الله عز وجل الذي ترونها وما يراها البشر من تصفيد وعذاب وما كنتم فيه من كرب وأنا على يقين أن الله عز وجل مع كل لحظة نقرأ من قرآنه الذي هو حجة عليكم الآن وقسما بالله من سمع كلام الله عز وجل ثم كابر فلن يكون له بقاء في ملكوت الله عز وجل من يكابر على كلمات الله عز وجل فلا مكان له في ملكوت الله العلي العظيم لكل من أسلم لله عز وجل من هؤلاء السحرة ودعونا الله عز وجل سواء أسلمتم لم تسلموا ليرد لكم كل أسحاركم التي سحرتم بها الإنس والجن منذ أن تعلمتم السحر فلا تكون لكم حجة عند الذين أسحرتموهم وأسحاركم تكون عندكم الله عز وجل دعوناه بالردة لأسحاره أن يبدلها في جسده ونقول بالنسبة للذين تابوا لله عز وجل وأسلموا لله عز وجل والله شهيد من فوق سبع سنوات وهذا أمر الله نافذ كل من تاب بعد أن كان ساحرا وتاب الله عز وجل فيخرج بإذن الله عز وجل ويذهب لكل الأماكن التي فيها أسحارهم المعلقة أو المدفونة الموجودة في عالم الإنس والجن وبإذن الله عز وجل يدعو الله عز وجل بعد أن يخرجها أن يبطلها الله عز وجل يخرج كل ساحر أسحاره سواء المعلقة أو المدفونة أو أينما كانت وكيفما كانت هذه الأسحار والسحر لا يفك بالسحر بل يفكه ويبطله الله عز وجل بحق قول الله عز وجل إن الله سيقبله تعرفون دينكم تتعلمون الإسلام وتتفقهون في الدين ثم تتوجهون وتخرجون لله عز وجل إلى الأماكن التي فيها الأصحاب التي سحقتم بها البشر أو سحقتم بها الإنس من الإنس أو الجن وتدعو الله عز وجل بعد أن تخرجوها وتدعو الله عز وجل أن يبطلها وهذا أمر الله نافذ فيكم فمن قام بهذا فقد نجا وصح إسلامه ومن لم يقم بهذا فستكون عليه كل أصحابه حجة أمام الله عز وجل وسيعذب فيها فنقوا أنفسكم ونقوا كل ما قمتم به من الأمور الشيطانية السحرية قبل أن تخرجوا من هذه الحياة الثانية أما بالنسبة للذين كفروا وعاندوا بعد أن سمعوا كلام الله عز وجل الذي صفدكم هو الله عز وجل الذي قطع وقطع وقطع أصابكم أو أرجلكم أو أيديكم فإنه الله عز وجل والذي أخرج عينا من عيونكم الآن فهو الله عز وجل بقدرته وحوله وبعد أن سمعت كلام الله عز وجل ورأى كل هذه الأمور ورأى كيف أن أصحابه ترد إليه وتحبس في جسده لكنه معاند مكادر فنقول له ما فيك خيرا ما علم الله فيك خيرا فلا مكان لك في ملكوت الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق كل ساحر وساحرة مكابرة تحرقون حتى الموتى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم القادر المقتدر المنتقم أنادي الله القريب السميع مجيب الدعاء أنادي الناصر الأحد الصمد الحي القيوم أنادي وقضى نارا حارقة مدمرة تحرق حتى الموت كل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطاننا سمع كلماتك الآن وكابر عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد نار حارقة قاتلة قاطبة على كل سحار وسحارة وشيطان وشيطان في هذا الجسم أو أينما كانوا في أرض بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق الآن كل ساحر وساحرة معاندين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق حتى الموت الآن كل سحرة معاندين مكابرين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر المنتقم يحرق كل السحر والساحرات المعاندات المكابرات بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق كل الساحرين والساحرات المعاندات المكابرات بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر توقد عليكم الآن نارا حارقة طاقبة مدمرة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون توقد عليكم الآن نارا حارقة طاقبة مدمرة قاتلة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة ناسفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة قاتلة ناسفة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر المنتقم توقد عليكم الآن نارا حارقة طاقبة مدمرة قاتلة بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم توقد عليكم الآن نارا حارقة مدمرة ناسفة بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا النار خارقة قاتلة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الخالق الأحد الصمد الماجد الواجد توقد عليكم الآن نار خارقة قاتلة مدمرة كاشفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة ناسفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة مميتة ناسفة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة طاقبة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة طاقبة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توقد عليكم الآن نارا حارقة قاتلة مدمرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون الآن حتى الموتى بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموتى الآن بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون الآن حتى الموتى قدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموت الآن بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق حتى الموت كل ساحر وساحرة أينما كانوا في أجسامنا أو بيوت أو في قرى إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموتى بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون حتى الموتى بقدرة الجبارة تحرقون حتى الموتى بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق كل ساحر وساحرة كل شيطان وشيطان في هذا الجسم بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق الآن كل ساحر وساحرة يحرق الآن كل ساحر وساحرة يحرق الآن كل ساحر وساحرة تحرقون حتى الموت تحرقون حتى الموت بقدرة الجبارة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر كل أبراج الملاعين في النجوم والكواكب والأراضين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر كل الأبراج والمعابد للملاعين في الأراضين والنجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر كل أبراج ومعابد الملاعين في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر وتنسف كل الأبراج والمعابد اللعينة الإبليسية في النجوم أو الكواكب والأراضين تدمر وتنسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر وتنسب كل الأبراج والمعابد اللعينة أينما كانت في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله لله العلي العظيم يتوجه ملائكة الرحمن وجنده على المعاقد والمدن والقرى الإبليسية لتدمير وتقطير وإنزال الخراب والدمار على هذه القرى اللعينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فلما أحسوا باسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به ومساكنكم لعلكم تسألون يا ويلنا إنا كنا ظالمون يا ويلنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى جعلناهم حصيدا خامدين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل جندنا من جندك وملائكتك حراسة على المناطق التي دفنا فيها ما أنت أعلم يا عظيم يحرسونها إلى يوم الدين من الملاعين يا حي يا قيوم يضربون عنق كل لعين أو لعينة يقتربون من هذه الأمور المذكورة التي أنت أعلم بها يا عظيم يكفينا أنك علام الغيوب يكفينك أنك الله العظيم الذي كشف الملايين وكشف ما أنت به يعلم يا عظيم نحمدك حمدا كثيرا يا عظيم كما تحب وترضى أنك كشفتهم يا عظيم أنك دمرتهم يا عظيم أنك وجهت من جندك ومن رجالك يا عظيم يدفنون ما أنت به يعلم يا عظيم الأمور التي كانوا يستهدفون بها الأمة الإسلامية من الهز والجبن يكفينا أنك العليم الخبير اللهم يا عظيم وأسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل من ملائكتك وجندك حراسة على ما دفن وما يدفن وما سيدفن من تقديرك يا عظيم أن تجعل عليه حراسا يا عظيم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تؤيدنا بنصرك وأن تمدنا بملائكتك وجندك ورجالك وكل المقاتلين المحاربين في سبيلك يا عظيم لتنظيف هذه الأرض مما جعلها فيه إبليس رجيم قريب وبلاعينه من العلويين والسفسيين ومن شيدوه في الأرض اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الدنيا عظيم بغزوات متتالية على مقرات من لعينة واستخلف الأرض يا حي يا قيوم وافتحها لعبادك الصالحين الذين ارتضيت وثبتهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثبتهم على دينك وعلى كلمة الحق واحفظهم بحفظك الحصين المنيع واجعل يا رب العظيم الراشدين منهم والذين ترضاهم أن يقوموا على كل إمارة أتمت بإنشائها يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا الله العظيم كما أتمت بتنظيف هذه الأرض والنجوم والكواكب من الملاعين ومما شيدوه فيها. اللهم تزدنا من نورك وخيراتك وزدنا نصرا على نصر على هؤلاء الملاعين يا حي يا قيوم. اللهم حبب إلينا لقائك وسهل علينا قضاءك وأقلقنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردة غير مخز ولا فاضح. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اصر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديوننا. اللهم قنا شر أنفسنا وعزلنا على أرشد أمورنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهم الوارث منا وعافنا في ديننا وفي أجسادنا وانصرنا ممن ظلمنا حتى ترينا فيه ثارنا. اللهم إنا نسألك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وأسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وخلينا وجوهنا إليك لا مرجأ ولا مرجى منك إلا إليك. أمنا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أرسلت. اللهم انصرنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيدنا واجعل الوارث منا واجعل طارنا على من ظلمنا واجعل طارنا على من ظلمنا واجعل طارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل ولا مبلغ عندنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام رافضين ولا تشرك بنا عدوا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا يبيد ونسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لفتة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا في زينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم انت الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن اضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم انصت علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إن نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عاهدين بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزقا وعذابا. اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب اله الحق. اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب اله الحق. اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب اله الحق. اللهم نسألك الثبات في الامر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك مجيدا برحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا فيما يرضيك، اللهم استعملنا في طاعتك وفيما يرضيك. ربي اقضنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. فباركت ربنا وتعاليت، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمور، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نستودعك كل الموحدين من الانس والجن، وكل المقاتلين في سبيلك الذين خرجوا في سبيلك ولنيل مرضاتك ووجهك الكريم. اللهم نستودعهم عندك في كل حين يا من لا تضيع الودائع عنده. والصلاه والسلام على نبينا محمد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.